يوجد أخت منتقبة وأجبرها والدها أن تخلع النقاب وبالفعل خلعته وهي الآن تريد لبسه. وخلعه عند دخول البيت فلا هذا يجوز، ومن الممكن أن يصل الخبر إلى والدها وهو للأسف يكره النقاب ومعترض عليه اعتراض تام. الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فنسأل الله تبارك وتعالى لهذا الأب أن يشرح صدره لحب الخير والهدى، وأن ييسر سبحانه وتعالى لهذه الأخت أمر الطاعة الذي أو أمر الطاعة التي تحبها، أعني أن يوفقها للبس النقاب لتستر نفسها وتستبرئ لعرضها ودينها. وكما نقول دائما إن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إنها إذا كانت تخشى بطش أبيها فلتصدر وجهها حال سيرها في الشارع، فإذا اقتربت من البيت رفعته بالقدر الذي يقنع الوالد بأنها ليست منتقبة وهي مأجورة إن شاء الله بقدر تعبها وجهادها.